وسؤاله الأول يقول: كثير من الناس ينصحون للوضوء على الكندرة، فما الحكم في هذا أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الحكم في هذا أن نصح على الكندرة أو على الشرابة مستحب،